وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم بإدراك ويمددكم بأموال ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهار ما لكم في رسمة ما لكم لا ترجون لله وقارا. لو أنت متوصل لله وعارف أنه هو مدير كل شيء. قال رسول الله في الحديث الذي رواه مسلم ما وجد المسلم في صحيفته يوم القيامة خيرا له من الاستغفار. من رحم الله ما وجد المسلم يوم القيامة في صحيفته خير ولذلك الاستغفار. أخ والله العظيم هنا حقيقة أخ قاعد أفضل من سنة دور على الشغل امتحان فبيقول أنا مش لاقي شغل أعمل إيه أشحت أنا عملت اللي عليا. قلت له لا الصلاة الفجر بيقول إنك ما عملتش صلي مواعيد الصلاة اتقن الصلاة صح أدي السنة بتاعت النبي اتقن الأذكار وسلم الاستغفار. اللهم إني عبده بل وحيد الله سيد الاستغفار اللهم إني فكل ما إن اللهم إني عبده وابن عبده وابن أمله ناطيتي بيدك ماض في حكمه عدل في قضاءه أسألك بأسمائك الحسنى لله الرزاق والعطاء كل أسماء الله سبحان الله أسألك بأسمائك الحسنى واسمك الأعظم أني من وإذا من إنك توسع رزقي وتثبت حملي وتصلح ويالي وتبارك مالي وتشفي مدني. اقسم بالله ان دكتور وانا في السعوديه واحد عمل حتى في طريق الرياض وانتقلنا اول رجله في الطرح وكان من اهل الاستغفار يعني قعدت في الرياض وقعدت في جده وقعدت معك قصه الرياض اللي اشهدها الرجل اللي كان فيه القطع لازم الاستغفار راى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا فلان ابشرك ان الله سيشفيك وانك ستسير عليك. قال انا رسول الله وابريه في راحه وعاد الشفاء بالقدم الذي اقر الاطباء باكرامه. صليت على النبي واحنا في جده في الفيصليه حي يعني الممتع نفسه اللي يكون في اخر المنازل في بدري فبيقول دايما لازم استغفار. فبيسالوا انت ولدك استغفار في اليوم قد ايه؟ قالوا 30,000 مره في اليوم. قالوا وحلوه 30,000 مره في اليوم. قالوا ما رايت من بركتها؟ قال والله ما رفعت يدي اليه اساله الا اعطاني. تعالوا بقى الاخر يناشر الشكر. لما قلت له القصص دي اذا باستغفار والله العظيم ثلاثة كانوا بيتصلوا عليه تليفونيا بيتخانقوا عليه عشان الشارع واختار واحد من الثلاثة. ما كانش لاقي يتعرض عليه ثلاث وظائف بمرتب محترم. يبقى كأن الرزاق من يبقى ينبغي للعبد إذا سألت أن يسأل من؟ إذا سألت فاسأل. الست اللي كان حملها ما تسألش قلت لها قولي إيه؟ اللهم يا رافع السماء بلا عمل ويا باسط القرض على ماء الجمل ويا مثبت الجبال ويا خارق الجبال لتثبيت الارض اخلق من عندك ما يثبت حملي. تسع مليم رحم الله تسع مليم ثبت الحمل معه الله يعلمك. صليت على خلق النبي كل واحد على وصل بكده صليت على النبي. بما كان المساله كلها في الدعاء تحب اقول لكم الحاجه اللي كنت وعدتكم بها على المنبر الدروس المستفاده من اسرار العلماء اللي مش عايزين مزعقهم اقول طيب استاذنكم ثلاث دقائق زياده اقولوا لا اله الا الله.